باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فما هو الترتيب التربوي يا شيخ نايف؟ رحمه الله ابتدى بقصر قصر التوكل على الله عز وجل وقوله توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقدم ما حقه التأكيد ليفيد القصر، قوله إن كنتم مؤمنين هذا دليل على أن التوكل هو صريح الإيمان. ثم ثنى بالثناء ومن لم يقصد التوكل على الله فقد أشرك. نعم. ثم ثنى بالثناء على من قصر التوكل على الله عز وجل، ثم أرشدنا إلى على من نتوكل. فإذا كنت لا تدري على من تتوكل صرت حائرة تائهة، تتوكل على الله عز وجل. ثم ذكر لماذا صار التوكل على الله؟ لأنه هو الذي هو الكافي سبحانه جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لعله بفائدة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله غير مبرر. ثم عمم إذا كان هو يؤمر بالتوكل غير مبرر، نعم، ولا يتوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمم التوكل توكل المؤمنين، ثم ذكر نموذجين من الواقع والأمثلة كثيرة، لكن ذكر هذين. الأول توكل إبراهيم عليه السلام لما كادوا نحوه فهو فرد أمام أمة، فقال كلمة وهي حسب الله ونعم الوكيل فكفاه الله. والثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو سفيان بأنه سوف يأتيهم ويستأصل شافتهم فتوكلوا على الله هو والصحابة فكفاهم الله. نعم، جزاك الله خير. إذن وكل ما معناها في اللغة؟ نعم شيخ، أي يعني الاعتماد على الغير، هذه هي معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح أي يعني المعنى الشرعي مثل المعنى اللغوي، أحسن، لكن المعنى اللغوي يكون أعم. نعم. والتوكل يجمع أصلين، ما هما هذان الأصلان؟ هاي ابن الخضر كلهم هنا العمل والعلم. إيش عمل إيش وعلم إيش؟ العلم علم من الماذا؟ علم العبد. إيه علم إيش؟ علم القلب. علم القلب وعمل وعمل القلب، ما هو علمه؟ هاي شيخ شباط يقينه بكفاية الله تعالى. أيوه يقينه. وما هو عمله؟ طمأنينة وتفويضه الأمر إلى الله سبحانه جل وعلا. إذن حقيقة التوكل تفويض الأوامر إلى الله عز وجل، يعني توحيد القلب إلى الله عز وجل بالطمأنينة. وما دام إذا وجد فيها علائق الشرك فالتوكل معلول. طيب، قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ارتباط آخر الآية بأولها كيف؟ من وجه من ما هو وجهه؟ أيوه. نعم، لكن نحن قصدنا شيء آخر. أيوه، أنهم من لوازم الربوبية. طيب، ما كيف تعرف أهمية التوكل؟ عدة أمور. نعم. الأمر الأول أنه نصف الدين. نصف الدين. نعم. وأن الأمر الأول أنه تستجلب به المنافع وتستدعي به المضار. نعم. وأنه ذكر في القرآن 25 مرة، 9 منها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الرابع. نعم نكمل، أحد يبغى أحد ثاني يكمل. أصل لجميع. لجميع مقامات الإيمان والإحسان والإسلام ضرورته للعبد، يعني ما يستغني الإنسان عنه طرفة عين. وذلك من عدة جهات. الجهة الأولى فقر العبد إلى الله. الجهة الثانية الأمر بيد الله. فإنه إذا تعلق بغير الله. طيب وإذا تعلق بالله حفظه الله وكفاه الله مؤنة الغير، فلا يصلون إليه في الضرر، وإنما قد يأتيه الأذى فقط. والله قال لن يضروكم إلا أذى. إلا أنواع التوكل هاشة. توكل توحيد عبادة. توكل شرك. كيف توكل توحيد العبادة؟ اعتماد القلب على الله عز وجل. والتوكل الشركي يعتمد على غير الله. طيب قول بعضهم توكل على الله ثم عليك ها لا تجوز. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي. والأسباب والتوكل انقسم الناس فيها إلى أربع أقسام. هاي يا شيخ شباط. هو اعتماد على الأسباب. ايه؟ وهذا شرك. ثانيا نفي الأسباب أن تكون أسبابا. وهذا مبتدع وقلة في الدين. ثالثا التوكل على الله عمل الأسباب. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا نفي الأسباب أن تكون أسباب. الإعراض على الأسباب. قلت أن الإعراض على الأسباب. طيب جمعت في بعض الأبيات تحفظها. نعم صالح. الجهات والأسباب الشرك ومحوها دون الله والفقر وما يكون من الأسباب قادح بشرع لا إياه ولا يصالح وتحرك الأسباب والتوكلات على الإله سنة تلك. أحسن جزاك الله خير. نعم نقرأ درسنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأصحابنا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمر من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب هذا الباب. والترتيب التربوي لهذا الباب أن المؤلف بدأ ببيان خطورة فقدان الخوف، خطورة فقدان الخوف، وأن من فقد الخوف تماما ابتلي بمصيبة كبرى وداهية عظمى، وهي الأمن من مكر الله. من فقد الخوف ابتلي بهذه المصيبة وهي الأمن من مكر الله. ثم ثنى بتوضيح خطورة ما يقابله، لأنه لو وقف عليها فربما وقع السامع فيما يناقضها في الأخرى، وهي خطورة ما يقابلها، وهو القنوط من رحمة الله. فالقانط نسأل الله العافية والسلامة يظن أن الله لا يغفر له ذنوبه أو لا يقبل توبته أو أنه لا يستطيع التوبة، فيأتي الشيطان من هذه الأبواب فيقول: أصل ما فيه فائدة، تبت ولا ما تبت، استغفرت ولا ما استغفرت، الله لن يغفر لك، فيبعده عن الخير. إذن سبب ذلك، سبب القنوط، فقد الرجاء. ف فقد الرجاء رجاء الله وغلب عليه الخوف حتى بلغ به هذا المبلغ. لذلك يقول العلماء الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، وأعلاه على الخوف هو ما حجزك عن المكروهات، هذا أعلى، وما حجزك عن المكروهات وأعانك أو كان سببا في فعل المستحبات. بعد هذا الشيخ أوضح تمام الإيضاح وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، هما إذا ذكر معا دل على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، لكن الشيخ عليه رحمة الله أراد التأكيد على الموضوع فاستدل بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر، وأن السبب الرئيس في عدم الجمع بينهما، والسبب الرئيس في عدم الجمع بينهما هو ما يقوم في نفس العبد من الشرك بالله. وذلك أن المشرك لم يستقر في قلبه الإيمان بأسماء الله وصفاته، المشرك لم يستقر في قلبه الإيمان بأسماء الله وصفاته الدالة على خوفه ورجائه، فالنتيجة أنه عطل أسماء الله وصفاته، لما عطلها شك في قدرة الله، لما عطلها شك في قدرة الله فاستبعد الرحمة والمغفرة. بل والعقوبة فلم يكن عنده لا هذا ولا ذاك. وفي نهاية الباب أكد المؤلف عليه رحمة الله على أن الجمع بين الخوف والرجاء هو المستقر في قلوب السلف الصالح، فذكر الأثر وختم به الجمع بين الخوف والرجاء هو المستقر في قلوب السلف الصالح عليهم رحمة الله، وعلى رأسهم الصحابة. فما هو الواجب علينا؟ الواجب أن نسير على هديهم ونقتفي آثارهم، لأنهم أعلم الناس وأتقى الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، شو الآية اللي قبلها؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، يعني هل أهل القرى أمنوا أن يأتيهم العذاب والنكال وهم نائمون في الليل؟ يذكر أن الربيع لا ينام، ربيع بن خذيم ينام ثم يصحو، يعني ما يستغرق في النوم، فتقول له ابنته يا أبتي نم يعني، فيقول لها إن أباك يخشى البيات، إن أباك يخشى البيات، يعني يخشى أن يأتيه العذاب وهو نائم. والحالة الثانية في الضحى والناس تلعب غفلة. إذن يقول العلماء كلمة أفأمن أو أمن أفأمنوا، قالوا هذا إنكار بعد إنكار، إنكار يعني المقصود فيها أفأمنوا هذا إنكار عليهم، استفهام الإنكار والتوبيخ، فقالوا إنكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد والتعجب، يعني التعجب من حال هؤلاء نائمون في الليل، والنوم في الليل يدل على كمال الأمن، الخائف ما يستطيع النوم، وأيضا هم في رغد من العيش فهم يلعبون في النهار، ما راحوا يشتغلون ويعملون. لو كانوا جائعين لانقضى النهار وهم يعملون لأجل أن يأكلوا. إذن هم مقيمين على المعاصي مع اللهو والترف، فهم غافلون عن ذكر الله عز وجل. وإذا رأيت الآن المهرجانات التي تقام والحفلات التي تقام والاحتفالات، والله تخاف من هذه الآية، تخاف من هذه الآية أن يأتي العذاب ونحن في لهونا وفي غفلتنا. قال أفأمنوا مكر الله. العلوسي عليه رحمة الله في التفسير 680 يقول تكرير لمجموع الإنكارين السابقين، يعني الآية أفأمنوا الثالثة يقول تكرير لمجموع الإنكارين السابقين جمعا بين التفريق قصدا إلى زيادة التحذير، قصدا إلى زيادة التحذير والإنذار. يعني كم صارت كرة من مرة؟ ثلاث مرات. يعني الإنسان ينبغي ينزجر من واحدة، فكيف باثنتين؟ فكيف إذا كانت ثلاث؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. تفسير ابن كثير 3451. والأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف. والعرب عندهم مثال يقول البلوي أخوك ولا تأمن، يعني أنت صادقه لكن لا تأمن غرته. هذه مشهورة مثلا ذكروا أصحاب المعاجم. قال الراغب أي ولا تأمنه من قبيلة بلي، لما ودنا ذكرناه وصال عندنا خاف يزعل علينا. أو ما يخالف صالح. طيب لا وصالح ليس من قبيلة بلي بس إنه ساكن سكن بجوارهم يعني. قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال الطبري مفسرا هذه الآية، اكتب تفسيره صحيح في طول لكن مهم كتابته. قال الطبري أي أفأمن يا محمد، أي أفأمن يا محمد هؤلاء، أي أفأمن يا محمد هؤلاء الذين يكذبون الله ورسوله، الذين يكذبون الله ورسوله ويجحدون آياته استدراج الله إياهم، استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم في دنياهم، بما أنعم به عليهم في دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش، من صحة الأبدان ورخاء العيش، كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم، كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبله. 12578. وقال الألوسي استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته، يعطيها النعمة، يعطيها الصحة، يعطيها المال، يعطيها الأمن، وكلما زاد في المعاصي زاده من النعم فيغفل. أما المكر يقول الليث المكر احتيال في خفية، والمكر من الله جزاء. يعني ايش يقصد جزاء؟ يعني جزاء بالمكر، تهذيب اللغة 3376. يقول شيخ الإسلام ومكره أن يعاقبه على الذنب، ومكره يا أبا سلمة رحمك الله، ومكره أن يعاقبه على الذنب لكن من حيث لا يشعر. المستدرك على الفتاوى 1/28. وقد تكون العقوبة، وأسأل الله يعافينا وإياكم ويصلح قلوبنا ويهدينا، قد تكون العقوبة ليست في الأبدان، وليست في الأموال، وليست في الأولاد، هذه يشعر بها الإنسان، لكن قد تكون في الدين. فهنا ما يشعر الإنسان، ما يدري، ما يدري أنه عقوب. قال الشيخ ابن باز المراد بمكر الله بهم كونه يملي لهم، كونه يملي لهم ويزيدهم من النعم، ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره، وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره. الفتاوى 4365. قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله. هنا وصف الله بأنه يمكر، لكن يمكر بمن؟ بالماكرين، بمن يستحق المكر. إذن لا بد أن تقيد، لا بد أن تقيد، لأن المكر ينقسم إلى قسمين، قسم مدح وقسم قدح. فالمكر بغير الماكر يعتبر قدحا، وأما المكر بالماكر فيعتبر مدحا. ولهذا لا يسمى الله بالماكر، لا يجوز أن يشتق له منها اسم. هذه نظير قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نظير قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. في بعض اللي يدعون في القنوت يقول اللهم من كادنا فكده، ثم يقولون ومن مكر بنا فامكر به، ثم يقولون ومن آذانا فآذه. هنا ما يجوز، الله لا يؤذي، الأذية من الضعيف، الله يعاقب، الله ينتقم، ما يؤذي. فلهذا ينبغي التفضل لهذا، يعني لو سمعتم أحد يدعو بها، وهذه اشتهرت في بعض السنوات الماضية عند مجموعة من الأئمة، لا بأس. المكر يمكر من مكر، لكن الأذية هذه المشكلة هنا، يقول ومن آذانا فآذه، نقول لا، الأذية ما يفعلها إلا الضعيف، والله عز وجل ينتقم يعاقب. قال فلا يأمن مكر الله، يعني لا يأمن عقوبة الله التي تنزل عليه خفية من دون تأهل، لا يأمن عقوبة الله التي تنزل عليه خفية من دون تأهل. الشيطان قد يوحي للإنسان كل شيء مستتب والأمور طيبة ولا عندنا، لكن الأمر بيد الله عز وجل، الأمر بيد الله، ما ليس لك. قال فلا يأمن مكر الله إلا هنا أداة استثناء، هنا فجمع بين النفي وإيش والإثبات، فكأنه حصر الخسار بمن لا يأمن مكر الله. قال إلا القوم الخاسرون. ما معنى الخاسرون؟ الخاسرون يعني الهالكون المغبونون بالعقوبة الذين حقت عليهم الخسارة. وقال بعض المفسرين خسروا أنفسهم بالكفر. وقيل الخسران هنا، ولعلها أقرب في تفسير الآية، وإن كان اللفظ يعني يسع هذه جميعا، إضاعة ما فيه نفعهم. خسران هنا إضاعة ما فيه نفعهم بسوء تصرفاتهم واعتقاداتهم. فدلت الآية على وجوب الخوف من الله عز وجل من مكر الله، وعلى أيضا تحريم الأمن من مكر الله عز وجل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به، من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يعني إذا جاءت الدنيا والنعم والمال ارتخى الواحد في الغالب يعني، وقد يبرر لنفسه هذه الصفقة هذه يعني ليست هكذا، والعلماء منهم من يجيز، فهنا هذا المكر سيستمر في البعد عن الله عز وجل مثل منها، ثم يصل إلى المحرمات. قال: ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. يعني من قتر عليه وضيق عليه رزقه، فينبغي له أن يقول هذا من رحمة الله بي، يمكن لو صرت غني وتاجر صرت مثل فلان ومثل فلان، ولكن الله يعلم أني لا أستطيع، لو اجتمعت الدنيا عندي لا أستطيع أن أضبط نفسي. هنا في كلام لابن القيم في كتاب الفوائد طبعة بكر أبو زيد صفحة كم؟ 239. يقول هنا، أنا أود تسمعونها 39 و40، يقول: وإن بغيت أردت تكتبون منها شيئا فلا بأس. يقول: وأما خوف أوليائه من مكره فحق. طيب الله يظلم؟ الجواب لا. طيب كيف يخافون؟ بسبب ماذا؟ اسمع هذه تراها مهمة جدا. يقول: فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطايا. إذن المشكلة منين؟ منا نحن. فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. فخوفهم من خوفنا من إيش؟ من ذنوبهم، ورجاؤنا رحمة الله عز وجل. ولهذا ورد عن علي رضي الله عنه قال: لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال: وقوله أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره، اكتبوا هذه، الذي يخافه العارفون بالله من مكره، أولا أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغتراب. يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغتراب. فيحصل منهم نوع اغتراف فيأنسوا بالذنوب. لا حول الله يعافينا، نسأل الله أن يعافي. خلاص راح إلى يعني كثرة الذنوب، كان الأول مستوحش منها ثم تسهل تسهل حتى. ولذلك أنت الآن عندما أول مرة تدخل بنك من بروك الربا تجد نفسك خايف، خايف من العقوبة، بس أنك دخلت غصب. ولا جيت المرة الثانية أهون، الثالثة أهون، الرابعة صرت ما عاد تبالي. هذا هو سلا يتوب عليه. قال الثاني أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره. يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنه، فيتخلى يعني ينسى ذكر الله عز وجل، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته. وإذا تخلى عنك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم. يعني الأول تأخر العذاب فاغتروا فأنسوا بالذنوب فجاءهم العذاب على غرة، الثاني نسوا ذكر الله فتخلى الله عز وجل عنه، الثالث أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمون من أنفسهم. ما تقول والله ما خبرت شيء، لا أشياء، فنسأل الله العفو والعافية. يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. قد يكون بك شيء من العجب والغرور وأنت ما انتبهت له. قال فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. الرابع هذا لا ترى العارفون بالله ما هو بالمضيعون. الرابع أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر. ونسأل الله اللطف، ونسأل الله العفو، ونسأل الله العافية. صلي صفحة 240 طبعت بكر أبو زيد. لا، قال الألوسي استدلت الحنفية على أن اليأس من مكر الله كفر، على أن الأمن من مكر الله كفر، ومثله اليأس بقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال شيخنا العثيمين عليه رحمة الله تدل هذه الآية على تحريم الأمن من وجهين، تدل هذه الآية على تحريم الأمن من مكر الله من وجهين. الوجه الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام أفأمن، بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. الثاني قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني ذكر العقوبة. وما ذكر هذا، هو ذكر الآية، فأقول يعني يقصد ذكر العقوبة تدل على التحريم. ما هو الفرق بين الأمر الأمن من مكر الله والرجاء؟ يعني أحيانا تختلط على الإنسان، هل هو رجاء ولا أمن من مكر الله؟ الفرق بينهما أن الأمن من مكر الله استرسال في المعاصي، أن الأمن من مكر الله استرسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله، مع الاتكال على رحمة الله وعدم الخوف من عقابه. يقول ما عنده خوف، يقول احنا ما عندنا شيء لكن ربنا رحيم سبحانه وتعالى. أما الرجاء فهو فعل الطاعات يحدوه الأمل بالله لقبولها، فعل الطاعات يحدوه الأمل بالله لقبولها مع خوفه من ردها ومن عقوبة الله له على تقصيره فيها. إذا صليت ماذا تقول يا عبد العزيز أول ما تسلم؟ يستغفر إنسان من تقصيره في الصلاة، الذي يقوم الليل والمستغفرين بيش الأستغفر من تقصيره، الذي يقف بعرفة واستغفر الله. إذن هكذا الراجي يفعل الطاعات وعنده أمل بالله أن يقبل العمل لكنه خائف من الرد ومن التقصير. وقلوبهم وجلة. نعم. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. يعني لا يوجد رجاء حقيقي بدون خوف. المستدرك 1:28. وقل مثلها مقابلها: القنوط يستلزم الرجاء، الخوف يستلزم الرجاء، الخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لصار قنوطا. الخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لصار قنوطا. ما حكم الأمن من مكر الله عز وجل؟ قال العلماء: هو محرم بالاتفاق. وكبيرة الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر. لماذا؟ لأن الزنا وشرب الخمر كبائر ظاهرة، وأما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبائر إيش؟ باطنة. والكبائر الباطنة أخطر من الكبائر الظاهرة وأشد إثما. أنا رأيت بشراح الكتاب منهم من عند هذا الكتاب يقول وهذا ينافي كمال التوحيد، ومنهم من يقول هذا ينافي التوحيد. والذي يظهر والله أعلم أن كل واحد منهم نزله على شيء. من قال كمال التوحيد صار يقصد من كان أمنه من مكر الله ناتج عن الغفلة، وليس عن اعتقاد أن الله لا يعذبه، لكن الغفل يغفل وتجد حالة إيش؟ الآمن. هذا ينافي كمال التوحيد، وهذا كثير من الناس أكثر الناس عليه. الثاني أن يكون الأمن من مكر الله متمكن في القلب، الأمن من مكر الله متمكن في القلب بحيث يعتقد أنه في مأمن من عذاب الله ومكره. وربما عطل العمل بأوامر الله، فهذا ينافي التوحيد. ولعل هذا هو الذي قال فيه الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. منهج أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء هو إيش؟ الجمع بينهما. وورد في الكتاب والسنة أساليب كثيرة في هذا، منها الجمع بين الوعد والوعيد للترغيب والترهيب، وهذا خاص كثير في أسماء الله وصفاته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وإيش؟ وأن الله غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الأسلوب الثاني الجمع بين حال الفريقين يوم القيامة. إيش؟ يوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسأل الله العافية. بين ذكر حال الفريقين يوم القيامة. يوم تبيض وجوه وإيش؟ وتسود وجوه. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الثالث الجمع بين مآل الفريقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأشكال بعدها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. أيضا من الأساليب الجمع بين ثواب المحسنين وعقاب الظالمين في الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكرونا بالآية أنجينا الذين هون عن السوء، وش بعده؟ شفت كيف؟ الجمع بين الخوف والرجاء في الدعاء والعبادة أمرا وخبرا. بين الخوف والرجاء في الدعاء والعبادة أمرا وخبرا. الأمر قوله تعالى وادعوا ربكم، وادعوه خوفا وإيش؟ وطمعا. وأما الخبر ففي قوله تعالى يا شيخ عبد العزيز تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى 2720، والإبانة الكبرى طبعت طبعة جديدة، والمحقق يقول إنها هي أحسن الطبعات، فالله أعلم، لطبعة حمدان هو يثني عليها، ولا ندري يعني هل يأتي أحد بعده ثم يقول فيه ما يقول، الله أعلم. ها؟ سم؟ هو يقول إني وجدت شو اسمه؟ يقول إني وجدت المختصر حقه، أن أحدهم اختصرها فزدت من النواقص من المختصر، هكذا يقول. ويقول إن فيها أخطاء المطبوعات، الله أعلم. ها؟ في تحقيقات الطلاب رسائل من أم في أم القرى طبعا داير الرأي و. هو يعني تقصد نحن نقول هو الآن هو يقول هي أحسن طبعا فنشتريها الآن. ها؟ الحمد لله ما دام أنها موجودة الحمد لله. وهي ترى يعني الحقيقة من أكثر ما جمع، أكثر جمع للآثار في العقائد، ما أكثر جمع رأيته في الإبانة، وله ردود عجيبة على القول بخلق القرآن فيها، يعني هي ما يظن ما يستغني طالب العلم عنها. يقول والله أبو بكر الصديق والله لو قيل لا يدخل الجنة إلا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هو. لو قيل هاي ابن الخضر لرجوت أن أكون أنا هو. ولو قيل لا يدخل النار إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا هو. جمع بين إيش؟ الخوف والرجاء. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الخشية متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا. متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء مستلزم للخوف ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. الإيمان صفحة 18. أي الذين مدحهم الله عز وجل. الإيمان صفحة 18. وابن القيم في النونية يعني ذكر اجتماع الخوف واجتماع الرجاء، لكن العلماء يقولون عند الموت ينبغي تقديم الرجاء لأن العمل انتهى. ولهذا لما طعن عمر جاء ابن عباس يرجي، ولما ذكر له موت عائشة جاء أيضا يرجيها. وأبيات الشافعي مشهورة يقول عليه رحمة الله: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك ما يقوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد. اسمع وصف الشافعي لنفسه عشان ما يصيب الغرور والعجب لإنسان يدفع نفسه يا الله يصلي. يقول: فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزال مؤثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنم، فجرمي اكتب هذه فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسم، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسم. انظر مناقب الشافعي للبيهقي 211-112، وانظر السير للذهبي 10-75-76 وأجسم ابن جيم. يعني محمد بن نصر عليه رحمة الله يذكر الميزان في كتابه، اسم كتابه تعظيم قدر الصلاة، هذا من الكتب المهمة جدا. يقول عن أهل البدع: إنما هم بين أمرين، غلوا في دين الله وشدة ذهاب فيه، حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله، أو إحفاء وجحودا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها. ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو، فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي، راجيا لما وعد، يخاف أن يكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه، ويرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئاته ويتقبل منه حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة، فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف. ثم ذكر الآية الأخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قالوا: لا توجل، عن إبراهيم عليه السلام إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما وجه الجمع بين هذه الآية والتي قبلها؟ ليش المؤلف أتى بهما؟ ليبين وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وأنه إذا فقد أحدهما انحرف الإنسان. فإذا فقد الرجاء صار قانطا، وإذا فقد الخوف صار آمنا، فلا بد منهما. من هنا اسم استفهام يراد به النفي؟ قال العلماء لأن الفعل بعده مرفوع، أي لا أحد يقنط. هنا من اسم استفهام ويراد به ماذا؟ النفي، أي لا أحد يقنط. والقنوط هو شدة اليأس واستبعاد الفرج. من رحمة ربه، أي رحمة ربه إياه وفضله وإعطائه. إلا الضالون، إلا هنا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، فكأنه قال لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، فجمع بين النفي والإثبات. والضالون هم المكذبون والمخطئون، يعني الذاهبون عن طريق الصواب، يعني يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة الذي يقنط هذا الشخص لا علم له بربه ولا يعرف كمال قدرة الله عز وجل، فأنا لم أستنكر ذلك قنوطا من رحمة الله، ولكن أقول يعني معنى كلامه لم أستنكر ذلك قنوطا ولكن استبعادا له في العادة التي أجراها الله عز وجل. يعني والله مثلا يأتي واحد يقول أنا والله أريد مرأة تزوج عمرها 80 سنة، طيب خذ تزوج مرأة عمرها 20-25، قال ما أريد أنا أريد 80 عاقلة وتخدم الزوج وأحسن من البنت، وإن شاء الله يرزقنا الله منها 10 أولاد. نقول الله على كل شيء قدير، لكن جرت العادة أن المرأة إذا وصلت 50 أو قريب من ذلك أنها لا تحمل. إذن هذا قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه لا يستنكر ذلك قنوطا من رحمة الله. فالله إذا أراد أن يغير الأمور غيرها، لكن يقول ما جرى هذا في إيش؟ في العادة. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى 15-181 اليأس يكون في الشيء الذي لا يكون، الذي لا يكون، لا يكون. يعني أسأل رجل زوجته بلغت 60، أقول أبشر يا أبو فلان عسى أنا حمل، قال تبي عقب 60 شيء؟ ما خلاص هذا العهد، وإذا أراد الله شيء أجراه. إذن القنوط هنا يكون بأن يعتقد العبد أن الله لا يغفر له، هذا قنوط، إما لكونه مسرفا على نفسه بالمعاصي، إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنبه. هل يحصل هذا؟ يحصل. الراهب الذي جاء القاتل قتل 99 نفس، جاء يسأله قال هل لي من توبة؟ قتل 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال شو أن توبة بعد 99؟ يعني استعظم أن توجد التوبة بعد كبر هذا الذنب. فهذا يحصل. وإما أن يقول نفسه لا تطاوع على التوبة، يعني أنا وده أنه يقول يتوب بس عجزت. فالشيطان استحوذ عليها فيأس من توبة نفسه، مثل يرى أن التوبة لها شروط كثيرة ويقول صعب أني أسوي الشروط كلها. إذن الشياطين كل أدم الشياطين، لو أنك ذكرت الله راح على غورك. ولهذا الساحر اللي قبل سنوات تاب، ساحر في اليمن من كبار السحر، تاب إلى الله عز وجل، يقول صرت إذا جيت أدخل المسجد ما أدري إلا شيء يمسكه من وراء. من هو اللي يمسكه؟ الشياطين يريدون يصدونه، لكنه يذكر الله عز وجل فيضعف ويدخل المسجد. درجات الخوف يا أخوان، درجات الخوف أن يكون ضعيفا يخطر على القلب أحيانا، يمر كذا خطرة، لكن لا يؤثر لا في الباطن ولا في الظاهر. فهذا وجودك عدمه لا قيمة له. الثاني أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة، وهذا هو المطلوب. يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. الثالث أن يشتد حتى يبلغ درجة القنوط واليأس، وفي هذه الحال يفقد الرجاء، انتهى خلاص. نفس القضية درجات الرجاء، درجات الرجاء أن يكون ضعيفا يخطر على القلب لكنه لا يؤثر لا في الباطن ولا في الظاهر، خطرات كذا تأتي. إذن هذا هو تمني، حقيقته تمني. الدرجة الثانية أن يكون قويا فيحمل العبد على طاعة الله رجاء موعود الله، أن يكون قويا فيحمل العبد على طاعة الله رجاء موعود الله. وهذا النوع جعله ابن القيم ثلاث مرات في مدارج السالكين، جعله ابن القيم كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. وش هو اللي ثلاث مراتب هذا؟ أي قوي وش فيه؟ كمل. أي يبعث على طاعة الله. يقول ابن القيم هذا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد في الطاعة ويولد عنده اللذة بالعبادة. الدرجة الثانية رجاء المجاهدة بترك المألوفات المباحة واستبدالها بمألوفات مشروعة مستحبة. يقول الدرجة الثالثة رجاء أصحاب القلوب لقاء الله والافتياق إليه. وذكر من الأدلة قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وعندما اشتاق عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه إلى لقاء الله ومعه التمرات بدأ يأكل، استطاع يكملها؟ لأنك عشت حتى أكل تمرات هذه إن لحياة طويلة. ليس سهلا، الدرجة الثالثة ليست سهلة، عالية جدا. ولهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين مرض بالسرطان، وأصر الملك عليه أن يعالج، وأرسله إلى أمريكا. قالوا له هناك لا تتحدث لا تتكلم أنت تعبان، فلا. فخطب الجمعة وألقى المحاضرات في المراكز الإسلامية، يعني استغل فرصة ذهابه للدعوة إلى الله عز وجل. ثم جاء ما أكمل العلاج، قال أنا جاءت ما أريد أجلس في بلاد الكفار. قالوا إذن تراجع في الرياض. فصار الشيخ يذهب مرة وقت المراجعة ويترك مرتين أو ثلاث. فالطلاب من محبتهم له هم يذهبون به. مرة من المرات لما أصر عقل يا أخوان اتركوا، والله إني اشتقت إلى لقاء ربي، أسأل الله يغفر له ويرحم يجمعنا وإياهم في جنة النعيم. الدرجة الثالثة، حين ثلاث درجات، الأول يكون ضعيف والثاني قوي وهو وله ثلاث مراتب. الدرجة الثالثة أن يشتد الرجاء حتى يبلغ الأمن، وفي هذه الحالة يفقد الخوف تماما. وهذا مندوح ولا مذموم؟ هذا مذموم. يقول محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2718: لا يعمل أحد إلا لأحد أمرين، لا يعمل أحد إلا لأحد أمرين، رغبة أو رهبة. فمن لم يخفه ولم يرجه، يعني لم يخف الله ولم يرجه، فقد أنزله منزلة من لا يضر ولا ينفع. منه اللي ما يضر ولا ينفع غير الله، كالأصنام الأوثان المعبودات كلها. لا، هذا الصوفية. يقول: ومن كان كذلك فليس بأهل أن يتقى، فكيف يكون مؤمنا من سوى بين الله تبارك وتعالى وبين الأصنام التي لا تخاف ولا تهاب ولا تجل ولا ترهب ولا ترجى، لأنها لا تضر ولا تنفع. إذن الإنسان لا يعمل إلا لأحد أمرين: رغبة أو رهبة، رغبة أو رهبة. طيب، ما وجه ضلال القانطين؟ ضلال القانطين من وجهين. الوجه الأول أن القنوط جهل في قدرة الله وإساءة ظن به، في قدرة الله وإساءة ظن به. لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. إذن اجعل الأول أنه جهل بقدرة الله، بس اجعل الأول هكذا أنه جهل بقدرة الله، والثاني أنه إساءة بكرم الله ورحمته وجوده. أيه، إساءة الظن بكرم الله ورحمته وجوده. لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله. شوف أصحاب الغار كيف يخرجوا، ثلاثة أشخاص في مكان بعيد ولا عندهم أحد ولا يسمع بهم أحد، وكيف سيخرجوا؟ لكن رحمة أرحم الراحمين أخرجته. العام الماضي ورجال ركب سيارته ورايح جهة ورد به شمال هنا من الزبير وكالجهات أو البعيدة، ما درى إلا لأن في آبار كذا، وصل البير وسقط فيه، ما عنده أحد يبي يتصل بالجوال، ما يتصل بالجوال، فأيقن أنه ميت خلاص انتهى. بلبر بعيد وسط بير، من يشوفه ولا يقدر يخرج. فأرسل الله رجل جاء بالسناوس يوم وصل البير يشوف الكفرات السيارة والله جاءت ويقف إذا السيارة في البير يصوت ولا الرجل حي فأي الله سبحانه لا يمكن فالله على كل شيء سأقوله رب العباد اتصل بالإطفاء وجابوا أجهزتهم وآلاتهم أصحابه وبقي حيا ورحمة الله عز وجل قدرة الله عز وجل لا يعني لا يحدها شيء. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله والشرك بالله مثل ما ذكرنا لكم تعريف شيخ الإسلام له صرف شيء مما يختص الله به لغيره ويشمل الأكبر والأصغر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر كما قال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. قال سئل عن الكبائر في دليل على أن المعاصي تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر والكبائر هي ما ختم كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. انظر تفسير الطبري 439 والفتاوى 11650 أيها الوعيد منها هذه والوعيد منها ولهذا قال والصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة يعني معناه ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة فهو كبير لا ما فيه حد فهو كبير ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهو من الصغائر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ولهذا ابن القيم يقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار الصحيح المدارج 1321 وإجماع السلف وبالاعتبار يعني الاعتبار الصحيح. ثم بيّن عليه رحمة الله الصحابي ماذا قال عن الكبائر. قال اليأس من رحمة الله والثاني والثالث القنوط من رحمة الله والرابع الإشراك بالله. إذن اليأس من روح الله يقول صاحب اللسان الروح هو الرحمة أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. واليأس من الله فيما يرومه ويقصده يعني تريد يعني الموفق لا يأس وإنما يأمل بالله عز وجل. والأمل من مكر الله مر معنا يعني الذين أمنوا مكر الله ماذا كانوا يفعلون؟ خوفهم عندهم خوف؟ لا. ليس عندهم من الخوف شيء. ويعني من أسباب الأمن من مكر الله أولا الجهل بالله عز وجل وقدرته الثاني الثقة بالنفس والعجب بها الثقة بالنفس والعجب بها متى يغلب الخوف على الرجاء؟ ها؟ يقولون في حال الصحة يغلب الخوف. من العلماء من يرى أن حال الصحة يكون مستويا، والذي يظهر والله أعلم أن العبد إذا رأى من نفسه ضعفا وبرودا فعليه أن يضربها بسياط الخوف، وإذا رأى من نفسه خوفا وهلعا أن يضربها بسياط أو يبردها بالرجاء، لأن الخوف حار والرجاء بارد، فيبرد الخوف، حرارة الخوف تبرد بالرجاء. نعم، تقرأ يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. هل هي؟ أفأمنوا مكر الله. نعم. الثانية: تفسير آية الحجر، وهي: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، لقوله لما سئل الكبائر قال: الشرك بالله، فجعل اليأس من روح الله والأمن من مكر الله قرينا للشرك، قرينا للشرك. ولهذا من كان يأسه تاما فهو كافر، ومن كان أمنه تاما فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط، أي لقوله، لأنه ربط القنوط بماذا؟ بالإشراك بالله وبالأمن من مكر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.